بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم في رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي هذه المحاضرة التي أعلن عنها بعنوان قول الله تبارك وتعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وهذه المحاضرة ضمن سلسلة محاضرات في اتباع السنة والحث على التمسك بها. أقول أيها الإخوة، بعد حمد الله جل وعلا والثناء عليه بما هو أهله مستعينا به سبحانه وتعالى، هذا جزء من الآية السابعة في سورة الحشر، وتسمى أيضا سورة بني النضير. وسبب نزولها كما هو معلوم وباختصار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ذهب إلى بني النضير، وهم طائفة من اليهود التي سكنت المدينة الثلاث، بنو النضير وبنو قينقاع وبنو قريظة، ذهب النبي صلى الله عليه وسلم يطلب منهم العون في دية ذاك الرجل الذي قتل بعد بئر معونة، والقصة في هذا طويلة. فوعدوه خيرا، فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جدار أحد منازلهم، فاتفقوا فيما بينهم أن يلقوا عليه رحى، يعني الحجر الكبير من السطح من أعلى البيت، فيهلك ويموت صلى الله عليه وسلم. جاءه الخبر من الله تبارك وتعالى على جبريل عليه السلام، فبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا، فقام من عندهم وحصل ما حصل في إجلائهم و ما حصل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته رضي الله عنهم من هذا الفيء. والفيء والغنيمة كما سنقرأ إن شاء الله في تفسير الآية فيها كلام كثير لأهل العلم، والراجح والله أعلم أن الغنيمة ما حصل عليه المسلمون بعد قتال، بعد معركة، بعد جهاد، هذا يسمى غنيمة ولها مصارفها المعروفة. أما الفيء فهو ما حصل عليه بلا إيجاف وبلا قتال وبلا حرب، يحصل عليه المسلمون مثل ما حصل في بني النضير. رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نزلت عليه الآية قسمها فيما حصل، ووقع في بعض الناس أنه لماذا لا يعطون منها، لماذا كذا وكذا. الله عز وجل قال: كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. ثم قال سبحانه وتعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. كما ذكرت بالأمس، نقسم وقت هذا اللقاء المبارك الشريف في رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، نقسمه إلى قسمين. القسم الأول سيكون الحديث فيه عن هذه الآية الكريمة وعن الفوائد والأحكام واللطائف المستنبطة منها، ثم نعيش في القسم الثاني عيشة طيبة وحديثا ماتعا في حقوق النبي صلى الله عليه وسلم على أمته، لأن هذه الآية فيها حق واحد من حقوق النبي صلى الله عليه وسلم، ألا وهو اتباعه والتمسك بسنته. هناك حقوق كثيرة له عليه الصلاة والسلام على أمته، هذا ما نتدارسه إن شاء الله تعالى في الشق الثاني من هذا اللقاء. الآن نسمع الآية الكريمة كاملة، وهي الآية ذات الرقم 7 في سورة الحشر، ثم نقرأ تفسيرها من كلام الشيخ الإمام السعدي رحمه الله. أنا الحقيقة كان بودي أن أرسل هذه الأوراق كما هي العادة، لكن يعني أنا رجعت إلى 3 كتب، أو يعني إلى تفاسير، لكن أهمها 3: تفسير القرطبي إمام المالكية في زمانه الجامع لأحكام القرآن، ورجعت إلى تفسير القرآن العظيم لابن كثير وسنسمع منه، ورجعت أيضا إلى تفسير الشيخ السعدي تيسير الكريم الرحمن. وغير ذلك من المصادر الأخرى. فنسمع الآن كما قلت الآية الكريمة ونقرأ تفسيرها كاملة ثم نقف عندها على وجه الخصوص، على هذه الجملة على وجه الخصوص، فنبدأ الآن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. قال تعالى: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. قال السعدي في تفسير الآية: وتعريف الفيء في اصطلاح الفقهاء. نعم، يعني كلام السعدي الآن هذا هو الراجح عند أهل العلم، ونحن يعني أنا اقتصرت على هذا فقط، وإلا أنت راجع كلام المفسرين خاصة الإمام القرطبي رحمه الله، توسع وبسط القول في هذا سواء في آيات الغنائم في سورة الأنفال وهنا في هذه الآية، راجع كلامه، وهو من أفضل وأوسع من كتب في تفسير آيات الأحكام الجامع لأحكام القرآن للإمام القرطبي رحمه الله تعالى، وكما قلت هو إمام من أئمة المالكية في زمانه رحمه الله تعالى. نعم. قال السعدي رحمه الله: هو ما أخذ من مال الكفار بحق من غير قتال. نعم، هو لابد يكون بحق، ما في شيء اسمه اختلاس وإلا ظلم، لا حاشا، الإسلام لا يرضى بها، وإنما أخذ بحق، فكلمة دقيقة حتى يخرج ما قد يتبادر إلى الأذهان أنه اختلاسات أو ظلم أو اعتداء أو تهديد بالأسلحة، لا، هذا لا يرضاه الإسلام ولا يكون في شرع الله عز وجل. المهم أنه حصل ما حصل وأجلوا وأخذ ما تركوه إلى آخر القصة المعروفة. نعم، كهذا المال الذي فروا وتركوه خوفا من المسلمين. نعم. وسمي فيئا لأنه رجع من الكفار الذين هم غير مستحقين له إلى المسلمين الذين لهم الحق الأوفر فيه. نعم. وحكمه العام كما ذكره الله في قوله: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى، عموما سواء أفاء الله في وقت رسوله صلى الله عليه وسلم أو بعده لمن يتولى من بعده أمته. نعم، يعني هو يكون عند ولي الأمر، وولي الأمر كان في ذلك الزمن هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، يخلفه من جاء بعده، الخلفاء الراشدون، ثم بعد ذلك الأئمة والخلفاء إلى وقتنا، وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. السلطان ولي الأمر هو يقوم مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر. نعم، قال: فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. وهذه الآية نظير الآية التي في سورة الأنفال في آية الرابعة قوله: واعلموا أنما غنمتم من شيء. نعم، الآية قال: فهذا الفيء يقسم خمسة أقسام. نعم. خمس لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم يصرف في مصالح المسلمين العامة، وخمس لذوي القربى وهم بنو هاشم وبنو المطلب. نعم. حيث كانوا يسوى فيه بين. لا، بين ذكورهم وإناثهم. حيث كانوا يسوى فيه بين ذكورهم وإناثهم، وإنما دخل بنو المطلب. نعم، المهم يعني ننتقل بعد ذلك. قال: وخمس لفقراء اليتامى. نعم، قال: وخمس لفقراء. وهذه من الآيات التي فيها حفظ حق اليتيم. قد ذكرت في هذا المجلس الشريف أن الله أنزل فيه 24 آية تتلى وعلى لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم الأحاديث، وأول من عانى اليتمى وتحمل مشقته هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه يتم محفوظ مكلوء برعاية الله عز وجل. ألم يجدك يتيما فآوى نعم. قال وخمس لفقراء اليتامى وهم من لا أب له ولم يبلغ. نعم، لأنه لا يتم بعد احتلام، كما قال صلى الله عليه وسلم من بلغ خلاص ارتفع عنه حكم اليتم. نعم. وخمس للمساكين وسهم لأبناء السبيل وهم الغرباء المنقطع بهم في غير أوطانهم. نعم، ابن السبيل يعني المسافر، نسب جعل ابنا للطريق لأنه ملازم له يسلكه. نعم. قال وإنما قدر الله هذا التقدير وحصر الفيئة في هؤلاء المعينين. نعم. معينين. نعم، معينين لكي لا يكون دولة، أي مداولة واختصاصا بين الأغنياء منكم، فإنه لو لم يقدره لتداولته الأغنياء الأقوياء، كان العالم القوي يأكل حق الضعيف والناس تعيش شريعة غابات، لا هذا لا يصلح. الإسلام نظم الأمور وأعطى كل ذي حق حقه ووضعت الأمور في نصابها، فلا يجوز التجاوز ولا التعدي. نعم. قال ولما حصل لغيرهم من العاجزين منه شيء وفي ذلك من الفساد ما لا يعلمه إلا الله، كما أن في اتباع أمر الله وشرعه من المصالح ما لا يدخل تحت الحصر، ولذلك أمر الله بالقاعدة الكلية والأصل العام، فقال وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وهذا شامل. نعم، شوف هذه قاعدة وأصل من أصول الدين. نعم، الكلام الآن سيأتي للشيخ السعدي رحمه الله كلام قوي، هذه قاعدة يجب أن يسير عليها المسلم. وما آتاكم الرسول فخذوا، ما جاءك من أمر الله من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم يجب التسليم، وما نهاكم عنه فانتهوا كذلك، وعلى حد قوله صلى الله عليه وسلم ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فاجتنبوا. الأوامر تأتي منها ما استطعت، بس لابد من التنفيذ. ما تستطيع تصلي قائما صلي جالسا، لا تستطيع جالسا تصلي على جنب، المهم لا تترك الصلاة. في النواهي لا، ليس هناك تدرج، النواهي تترك وما نهيتكم عنه فاجتنبوا. ففرق أيها الإخوة بين الأوامر والنواهي. يعني بعض الناس تنصح مثلا في أمر محرم، يشرب حراما أو يأكل حراما، فتقول له يقول إن شاء الله أخذ الأمر بالتدريج أو خفف. لا، ما في شيء اسمه التدريج ولا تخفيف، يجب أن تقلع عنه بالكلية تماما، وما نهيتكم عنه فاجتنبوا كما في الحديث. نعم، ولذلك هذه قاعدة عظيمة وأصل عظيم من أصول الدين. نعم. وأن ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، قال وهذا شامل لأصول الدين وفروعه ظاهره وباطنه، وأن ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم يتعين على العباد الأخذ به واتباعه ولا تحل مخالفته، وأن نص الرسول صلى الله عليه وسلم على حكم الشيء كنص الله تعالى. نعم، رسولنا صلى الله عليه وسلم هو المبلغ عن الله تبارك وتعالى. كيف عرفنا هذا الدين؟ كيف علمنا القرآن؟ علمنا السنة؟ ما نعرف هذا إلا عن طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنحن نشهد الله على الإيمان به وعلى تصديقه وعلى محبته صلى الله عليه وسلم، أحب إلينا من أنفسنا، وعلى الظمأ من الماء من نعم، وعلى ما يصيب الإنسان من الظمأ وحاجته إلى الماء البارد، كل هذا نقدم محبته صلى الله عليه وسلم. نعم. قال لا رخصة لأحد ولا عذر له في تركه، ولا يجوز تقديم قول أحد على قوله. نعم، لا يجوز تقديم قول أحد على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال الإمام مالك رحمه الله كل يؤخذ من كلامه ويرد إلا صاحب هذا القبر صلى الله عليه وسلم. ولذلك كلام الأئمة دائما أوردته في هذا المجلس عدة مرات. قال أبو حنيفة رحمه الله إذا خالف كلامي كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتهموا عقلي بالجنون. ولما قيل سئل الشافعي رحمه الله عن مسألة فأفتى فيها بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له السائل وأنت يا أبا عبد الله ماذا تقول؟ فغضب الشافعي رحمه الله غضبا شديدا وقال أتراني في بيعة؟ أتراني في كنيسة؟ أترى في وسطي زنارا، يعني وهذا لباس اليهود والنصارى، أقول لك؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وتقول لي ماذا تقول أنت؟ فكيف لو رأى الشافعي رحمه الله ما ابتلي به بعض الناس في هذه الأزمنة، تأتيه بالدليل فيقول أنا مذهبي كذا، أنا فلان قال، سمعت قال، اضرب بكلام البشر كلهم عدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، اضرب بكلامهم عرض الحائط، استبان لك الدليل. وذلك قال أهل العلم: من استبان له الدليل وصح لديه فلا يجوز له بأي حال من الأحوال أن يخالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب هؤلاء الأئمة ماذا؟ هؤلاء نلتمس لهم العذر، وقد كتب العلماء في ذلك ككتاب كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله رفع الملام عن الأئمة الأعلام، ورسالة شيخنا الشيخ بن عثيمين رحمه الله خلاف العلماء أسبابه وموقفنا من هذا، لا نلتمس لهم العذر لكن نقدم كلامهم على كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا والله، حاشا وكلا. فعلى كل حال، ولذلك يقول: لا يجوز تقديم قول أحد على قوله. قال: ثم أمر بتقواه، يعني إلى آخره. طيب قال ابن كثير، قال ابن كثير رحمه الله: أي مهما أمركم به فافعلوه، ومهما نهاكم عنه فاجتنبوه، فإنه إنما يأمر بخير وإنما ينهى عن شر. وصدق رحمه الله تعالى، وصدق رحمه الله تعالى. أنا أعود إلى الآية، هناك بعض اللطائف يعني في هذه الجملة، وهي في قول الله تبارك وتعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قوله تبارك وتعالى: وما آتاكم، في هذه الكلمة قولان مشهوران للمفسرين ذكرهما الطبري وغيره من أئمة السلف. قالوا: القول الأول أنه بمعنى ما أعطاكم، يعني من هذا الفيء، نحن نعود إلى الفيء، يعني ما أعطاكم فاقبلوه، وما منعكم منه فلا تطلبوه، لأن هذا هو معنى الإيتاء. يعني إن أعطاكم رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الفيء شيء، أعطاكم منه شيئا، فاقبلوا، إن لم يعطكم فلا تلحوا ولا تطلبوا شيئا ليس لكم. هذا أخذ من معنى أو يعني من الواقعة والحادثة التي نزلت فيها الآية. القول الثاني، وهذا هو القول العام وهو القول الراجح، أنه محمول على العموم في جميع أوامره ونواهيه صلى الله عليه وسلم، فإنه لا يأمر إلا بما فيه صلاح ولا ينهى إلا عن فساد صلى الله عليه وسلم. فهذه قاعدة كما قال الشيخ السعدي، وكما قرأنا في كلام الحافظ بن كثير رحمه الله، أن هذه قاعدة عريضة من قواعد الدين. هنا كلام النفيس للإمام القرطبي رحمه الله تعالى، يقول: الآية، الله عز وجل قال هنا: وما آتاكم الرسول فخذوه، ما قال الله عز وجل مثلا: وإن بلغكم أو علمكم، لماذا عبر بالإيتاء؟ قال القرطبي رحمه الله: وإنما جاء بلفظ الإيتاء وهو المناولة، لما يدل عليه من الإعطاء والتبليغ، يعني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما بلغنا القرآن والسنة كأنه يؤتينا، يعني يعطينا هذا العلم وهذا الهدي وهذا الخير، أفلا نقبله؟ أفلا نؤمن به؟ أفلا نصدقه؟ أفلا نتبعه العمل؟ إذن التعبير بكلمة الإيتاء هذه لها دلالة في معنى الإعطاء ولزوم الشيء وقبوله منه صلى الله عليه وسلم. قال القرطبي رحمه الله: وهذا الإيتاء بمعنى الأمر، لأن بعض الناس قد يقول: آتاكم، يعني الأمر إن نقبل أو لا نقبل. لا، الإيتاء هنا بمعنى الأمر وليس بمعنى مجرد يعني التبيان والإيضاح فقط. طيب كيف قال القرطبي رحمه الله وغيره كالإمام الماوردي وسبقه يعني جماعة من المفسرين، كيف عبر، يعني كيف قلنا إن الإيتاء هنا بمعنى الأمر؟ قالوا: لأنه يقابله النهي، لأن الله جل وعلا قال: وما نهاكم عنه فاجتنبوه. إذن النهي ماذا يقابله؟ يقابله الأمر. فدل قوله تبارك وتعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه، أي ما أمركم به رسول الله صلى الله عليه وسلم فخذوه، يعني فاعملوا به. قال: فإن معناه الأمر، بدليل قوله: وما نهاكم عنه فانتهوا، فقابله بالنهي، ولا يقال النهي، ولا يقابل النهي إلا بأمر، ويدل عليه أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فاجتنبوا. إذن الإيتاء هنا أيها الإخوة بمعنى الأمر، وقد جاء هذا في قول الله تبارك وتعالى: خذوا ما آتيناكم بقوة. وهذا كما قلنا أيها الإخوة يدل على الملازمة وعلى الحرص. ثم أيضا في قول الله تبارك وتعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه. التعبير بالأخذ هنا يقول بعض المفسرين يفيد قبول الأمر والرضا به والتمسك به. يعني أنت الآن لما يقال لك يا فلان خذ هذا المال، ولا أقول اعمل فيه ولا كذا، لا، الأخذ أنك تأخذ، خذ الكتاب بقوة. أنت عندما يعني التعبير بكلمة الأخذ هذه أقوى دلالة في معنى التمسك بالشيء والعناية به والحرص به. وهكذا نحن أيها المسلمون مطالبون بالتمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والعض عليها بالنواجذ: تمسكوا بسنتي، إن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولها دائما في خطبه. فأين الصدق يا أخي في محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نعم يا أخي، يجب أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم الخلق محبة في قلبك. يجب أن يمتلئ قلبك حبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن هذه المحبة دعوة كل يدعيها وكل يقولها، وإذا جاءت أمور يعني فيها مضايقات وفيها لعاعة الدنيا وفيها الدينار والدرهم وفيها الانتصار للنفس، هنا يتبين من المحب الصادق لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أو من يدعي بكلام وبقيل وقال. هذا كله لا يسمن ولا يغني من جوع. ثم إن التعبير أيضا عن محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس ببدع وبخرافات وبقيل وما قال. نحن نتبع أو نعبر عن محبتنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالتمسك الحقيقي وبالعلم بسنته صلى الله عليه وسلم يتبعها العمل. هذا أيها الإخوة ما دلت عليه هذه الآية الكريمة: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. شوف، ما نهاكم عنه فانتهوا، ما قال عز وجل أن هذا يحتمل تدرجا أو كذا، لا، وإنما يجب العمل بالسنة قبولا للأوامر وتركا للنواهي. وهكذا هذا ديننا، ما عندنا أكثر من هذا. هذا هو الصراحة والوضوح في شرع الله تبارك وتعالى. هذه الآن القاعدة لأهل العلم، فيها كلام، نقلت شيئا من كلامهم رحمهم الله تعالى. قال يعني وهذه القاعدة، نعم، آخر السطر، قال: وهذه القاعدة تدل دلالة واضحة كما يقول أبو نعيم الأصفهاني رحمه الله. اسمع ماذا يقول في حق المصطفى صلى الله عليه وسلم. نعم، قال: كما يقول أبو نعيم، كما يقول أبو نعيم في بيان شيء من خصائصه صلى الله عليه وسلم على أن الله تعالى فرض طاعته على العالم فرضا مطلقا لا شرط فيه ولا استثناء. نعم، الله أمرك بطاعة رسول صلى الله عليه وسلم، ما في شرط إن كذا يكون كذا أو إلا استثناءات معينة لك يا عبد الله، لا، ما في، كلك يجب قلبا وقالبا مع هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله في آخر مقدمة في زاد المعاد، قال: ومنها هنا تعلم اضطرار العباد فوق كل ضرورة إلى العلم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبهديه والعمل به. ثم قال رحمه الله: والناس في هذا مقل ومكثر ومحروم، والمحروم من حرم خير الله عز وجل. فنعم يقول، نعم، فقال: وما آتاكم الرسول، فقال: ما وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال: من يطع الرسول فقد أطاع الله، وإن الله تعالى أوجب على الناس التأسي به قولا وفعلا مطلقا بلا استثناء. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. قال الحافظ ابن كثير: هذه الآية أصل عظيم في وجوب الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنت كيف تقتدي؟ لابد أن تتفقه، لابد أن تعلم السنة، لابد أن تحضر مجالس العلماء، لابد أن تقرأ في حتى تعمل بالسنة. أما الإنسان يعمل بجهل هذا لا يصلح. نعم، في حال إبراهيم عليه السلام استثنى الله عز وجل، قال لقد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم، إلى قوله إلا قول إبراهيم لأبيه، استثنى الله عز وجل. أما في حال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي طاعة عامة واتباع غير مقيد بلا استثناء له صلى الله عليه وسلم. نعم، ولقد دأب العلماء، اسمع كلام أهل العلم. نعم، ولقد دأب العلماء على الاستدلال بهذه القاعدة في جميع أبواب العلم والدين. الله، فالمصنفون نعم دائما الآية هذه يستدل بها العلماء في خطب الجمع، في كتب، في محاضرات، في دروس، دائما هالجملة هذه على ألسن العلماء، ويجب أن تكون معنا كذلك نحن. نعم، قال فالمصنفون في العقائد يجعلونها أصلا في باب التسليم والانقياد للنصوص الشرعية. نعم، في السطر الثاني قال الإمام أحمد رحمه الله، قال الإمام أحمد رحمه الله إذا لم نقر بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم رددنا على الله أمره. نعم، على قال تعالى، قال الله عز وجل وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. نعم، يعني هذا كلام يقول إذا لم شريشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله، فقال عبد الله رضي الله عنه وما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب الله. نعم، قال لها أنا ما جئت بشيء، هذا جاء يعني يعد أنه مما في كتاب الله عز وجل، لأن الذي بلغنا به هو رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي. فقالت المرأة وهي أم يعقوب محظور من محظورات الإحرام، فقال له الرجل ائتني بآية من كتاب الله عز وجل بنزع ثيابي. نعم، يقول عطني آية. حين بعض الناس وللأسف تجي، وهذا ما يسمون القرآنيين، وهذه تسمية يعني من باب الجذب، وإلا هم ينكرون السنة، هذا مذهب معروف الآن ومنتشر وله أتباع، وهؤلاء كفرة لأنهم أنكروا السنة، نسأل الله السلامة والعافية. لكن هذا على كل حال هو يسأل، هو يعني يريد دليلا من القرآن على أن من محظورات الإحرام لبس المخيط. فقرأ عليه وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. نعم، يعني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس المخيط، السراويل والعمائم، وقد مر بنا الحديث. طيب، قصة ثالثة. وهذه قصة أخرى تؤكد وضوح هذا المعنى عند سلف الأمة. نعم، رحمه يعني من جاء بعد الصحابة. نعم، قال عبد الله بن محمد الفريابي سمعت الشافعي ببيت المقدس يقول سلوني عما شئتم أخبركم عن أخبركم. لا، هذا جواب الطلب، مثل ما تقول سافر تغنم ذاكر تنجح، هذا فعل الطلب جواب الطلب، وكلاهما مجزوم. نعم، قال سلوني عما شئتم أخبركم عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فقلت إن هذا لجريء. يقول والله إن كلام الشافعي ذا كبير، يعني يقول اسألوني عن شيء أنا أفتيكم بالقرآن والسنة، يعني ما شاء الله ذا كلام عظيم وكبير. الشافعي رحمه الله إمام جليل من أئمة أهل السنة وأئمة أهل الإسلام. قال عبد الله بن الإمام أحمد يا أبتي ما أكثر ما تدعو للشافعي رحمه الله في السحر، يعني كان والإمام أحمد رحمه الله هو من تلاميذ الشافعي، فابنه عبد الله يقول يا أبتي ما أكثر ما أسمعك تدعو للشافعي في السحر، يعني في آخر الليل. فقال يا بني كان الشافعي للناس كالشمس للدنيا. فيقول الشافعي كان الناس يحتاجون إلى علمه وإلى فقهه وتعليمه، مثل حاجة الناس الآن للشمس، يعني هل يستغني الناس عن الشمس؟ لا يستغنون عنه، كذلك الناس في زمانهم لا يستغنون عن الشافعي وعن أئمة الإسلام رحمهم الله تعالى. فكلمة الشافعي كلمة ثقيلة، كلمة كبيرة عظيمة. فالمهم سأله قال ما تقول أصلحك الله. نعم، قال ما تقول أصلحك الله في المحرم يقتل الزنبور؟ نعم. فقال نعم. نعم أذن صلى الله عليه وسلم في قتله، هذه من الأشياء التي تؤذي ولا حرج، فقال نعم بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله عز وجل وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. نعم. ويقول استدل به على أنه يجوز. نعم. ويقول محمد بن يزيد ابن حكيم المستملي رأيت الشافعية في المسجد الحرام وقد جعلت له طنافس، يعني جعلت له مكان أريكة تليق بمقامه رحمه الله تعالى، لأنه الآن سيفتي للناس في رحاب بيت الله الحرام. نعم. فأتاه رجل من أهل خراسان فقال يا أبا عبد الله ما تقول في أكل فرخ الزنبور؟ فقال حرام. نعم لعله يعني طائر حرام أو كذا، المهم أنه أفتى بحرمته فقال حرام، يعني استغرب قال حرام؟ قال نعم من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقرأ الآية. هذه تطبيقات حصلت من الصحابة ومن بعدهم في الإفتاء بعموم هذه الآية وما دلت عليه، وهي كما قال الحافظ بن كثير والشيخ السعدي أصل عظيم وقاعدة من قواعد الدين. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. طيب هذه الآية أيضا يلزم عليها لوازم مهمة، نقرأ ونستفيد ما ذكره أهل العلم. قال وإن هذه الآية، وإن هذه الآية وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا لتدل بمفهومها على ضرورة حفظ السنة وحفظها من الضياع وحفظها في الصدور. نعم هذا كلام جميل. أنت كيف ستعمل بالسنة؟ لابد تحفظ السنة، لابد تتفقه في دينك، يعني العبادة لا تقبل إلا بالشرطين العظيمين الإخلاص التوحيد لله عز وجل، والشرط الثاني الموافقة المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه الآية تدلك على أنه لابد أن تحفظ السنة، تعتني بحفظها. ونحن دائما نقول في هذا المجلس الشريف عدة مرات بعد أن يمن الله عليك بحفظ القرآن احرص على حفظ الأربعين النووية، ثم عمدة الأحكام، ثم بلوغ المرام، ثم احرص أيضا على استظهار الصحيحين. يجب أن يكون الصحيحان أمام عينيك تقرأ فيهما دائما، وهذا والله هو المنهج الراشد الصحيح السليم، وهذا الذي يعني ربينا عليه ولله الحمد محبة الصحيحين. قد كان وقد ذكرت في هذا المجلس أن سماحة الوالد شيخنا بن باز رحمه الله تعالى كان يقرأ عليه الصحيحان، يقرأ عليه الصحيحان في الدروس دائما، حتى في مجالسه المختصرة وهو في سيارته يقرأ عليه القارئ بجانبه ما يترك. ولذلك ما شاء الله أنتم يعني ترون في درسنا في بلوغ المرام كيف هذا الاستظهار للسنة والمعرفة بها. ثم أيضا تقرأ السنن الأربع، إن تيسر لك أيضا تقرأ في مسند الإمام أحمد. إذا اكتملت لك هذه الكتب السبعة فالحمد لله، يعني كما قال أهل العلم يعني معظم الأحاديث، نحن لا نقول كل الأحاديث لأن هذا حكم صعب، لكن نقول معظم أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم تجدها في الكتب السبعة أو أصولها أو الروايات فيها. نعم فيها وفي غيرها أيضا، لكن أنت إذا اعتنيت بهذه السبعة أنت على خير كثير. الصحيحان، السنن الأربع، النسائي، أبو داود، الترمذي، ابن ماجة، ثم السابع مسند الإمام أحمد، أنت على خير عظيم. احرص دائما كتب السنة تكون بين يديك، أن جالس في البيت، أن جالس تنتظر موعد في مستشفى أو في مطار، تمضي عليك ساعات وأنت راكب الحافلة في سفر يمين ويسار، خذ معك الكتب أو تابعها وأنت في جوالك. الحمد لله. على كل حال الكلام في هذا يطول، المهم كما قالوا أن هذه الآية تدلك على أنه ينبغي أن تحرص على حفظ السنة، على فقه السنة، على علم الشريعة حتى تتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال إذ لا يتأتى العمل بالسنة إلا بعد حفظها حسا ومعنا. شوف كلام الجميل للعلماء، حسا ومعنا، يعني صح يجب تحفظها، هذا حسا تحفظها حفظ، هذا شرف لك عندما يمتلئ قلبك بعد كتاب الله عز وجل بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا خير عظيم يا أخي. ولكن نحن نقول أيضا ومعنى، يعني لابد من العمل والتطبيق لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال إسماعيل بن عبيد الله، إحنا ما نجيب الكلام من عندنا، هذا كلام أهل السنة أهل العلم، كل كلام بالدليل بكلام أهل العلم. قال إسماعيل بن عبيد الله رحمه الله: ينبغي لنا أن نحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يحفظ القرآن، لأن الله يقول كما يحفظ القرآن لأن الله يقول: وما آتاكم الرسول فخذوه. ما في شك، يعني السنة هي بعد القرآن، لكن الإنسان نعم يحرص على حفظ القرآن، يحرص على حفظ السنة ما تيسر له. ومعايير أهل العلم كانت قوية أيها الإخوة، يعني ذكرت في هذا المقام الشريف عدة مرات في كتاب الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع أن أبا عبد الله الإمام أحمد رحمه الله سأله رجل قال: يا أبا عبد الله، رجل يحفظ 100,000 حديث بأسانيدها ومتونها بعد القرآن، أيسمى طالب علم؟ قال: لا. قيل: يا أبا عبد الله، يحفظ 200,000 حديث؟ قال: لا. قيل: يحفظ 300,000 حديث بأسانيدها ومتونها؟ قال: أرجو أن يكون كذلك، أرجو. وين يعني معايير؟ لا شك هي معايير دقيقة وراقية وصعبة، لكن نحن لا، ليس معنى هذا أن يخذل بعضنا بعضا أو نتكاسل، لكن نحاول ونجتهد. وكما قلت دائما أقول: تشبهوا بهم إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاح. نعم، نحن لن نصل إلى مستوياتهم ومقاماتهم رحمهم الله تعالى، فلكن الإنسان يجتهد ويحرص أن يلزم السنة وأن يقرأ في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الفقه والعلم بها. نعم، نختم أيضا بفائدة أو مسألة مهمة أيضا دلت عليها الآية. قال: ومن أعظم دلالات هذه الآية أنها ترد على أولئك الذين يزعمون الاكتفاء بالقرآن فقط في تطبيق أحكام الشريعة. نعم، وهؤلاء كما قلت يزعمون ويعني يجذبون الأنظار، يسمون أنفسهم القرآنيون، تجد القرآنيون، فإذا واحد سمع هذا قال: ما شاء الله، يعني دولة أجل يعتنون بحفظ القرآن وهناك حلقات قرآن. لا يا أخي، هؤلاء نسأل الله السلامة والعافية، كما أخبر عنهم صلى الله عليه وسلم أنه يأتي أحد في آخر الزمان يجلس على أريكته يقول: لا أخذ إلا بما جاء في القرآن. هؤلاء كفرهم العلماء لأنهم أنكروا السنة، لا يعملون بالسنة. فهذه الآية من ضمن الردود عليهم، ولا الردود عليهم كثيرة. نعم، فقال: فها هو القرآن. نعم، فها هو القرآن ذاته يأمر باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، ولن يكون ذلك إلا باتباع سنته، بل كيف يتأتى للإنسان أن يصلي ولا أو يزكي أو يصوم أو يحج بمجرد الاقتصار على القرآن؟ نعم، ما في شك أن السنة مبينة وموضحة لكتاب الله عز وجل، وقد سبق يوما ما أن تكلمت في هذا المجلس الشريف بما ذكره أهل العلم كشيخ الإسلام وغيره رحمهم الله تعالى في تفسير السنة للقرآن، وأن لها مجالات كثيرة يجمعها مجالان. المجال الأول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فسر بعض ألفاظ القرآن إما مباشرة أو أزال إشكالا أو يجيب على سؤال، مثل ما سأله علي رضي الله عنه عن يوم الحج الأكبر فقال: هو يوم النحر. ولما أشكل على الصحابة الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، فسر صلى الله عليه وسلم الظلم بأنه الذي ذكره العبد الصالح لقمان: إن الشرك لظلم عظيم. هذا يسميه العلماء تفسير المفردات ألفاظ، وله كما قلت مجالات كثيرة، ذكرت منها مثالين فقط. النوع الثاني تفسير السنة لما أجمل في أحكام القرآن الكريم، مثل كما قرأنا الآن كيف نصلي، ما علمنا صفة الصلاة إلا على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم القائل: صلوا كما رأيتموني يصلي. كذلك الزكاة، أحكام الصيام، أحكام الحج، وإن نعم نزلت فيه الحج آيات تتلى، ولكن السنة الواضحة البينة هي ما فعله صلى الله عليه وسلم في حجته، حجة الوداع في السنة العاشرة من الهجرة، وكان يقول صلى الله عليه وسلم خذوا عني، وفي بعض الروايات لتأخذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. وهذا من باب المؤشرات المعلمات بقرب أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد كان فإنه توفي في العام الذي بعده. هذا أيها الإخوة ما تيسر إراده في الشق الأول حول هذه الآية الكريمة، ويعني والله الحمد من أمامي طلبة علم وأهل فضل وخيار من خيار والله الحمد، المكتبة بين يديك وكتب التفسير ولله الحمد يعني تكلم فيها المفسرون الشيء الكثير، وأنا أنصحك بالرجوع إلى تفسيرين إن أردت الاستزادة. أولهما جامع البيان للإمام الطبري رحمه الله، حتى تقرأ الروايات وكلام السلف والأمثلة في هذه الآية. الكتاب الثاني الجامع لأحكام القرآن للإمام القرطبي إمام المالكية في زمانه رحمهم الله تعالى أجمعين، فراجعوا ما تفيد من ذلك. طيب نستغل بقية الوقت ونفيده، ما زلنا نشرف بالحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن سنته وعن سيرته. وقد روى البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم بكى، فهذا من باب التعظيم والإجلال، فأنت على خير ما دام أنك تعيش في رحاب السنة وفي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت على الخير، ولكن بالعلم وليس بالجهل، بالاتباع وليس بالابتداع، بالسنة وليس بالبدعة، اتبعوا ولا تبتدعوا كما قال ابن مسعود رضي الله عنه فقد كفيتم، والله المستعان. سجلت الحقيقة جملة أيضا من حقوقه صلى الله عليه وسلم على أمته نشرف بسماعها الآن والتعليق عليها فيما بقي من الوقت. نعم، قال مظاهر محبته صلى الله عليه وسلم، قد سبق تراه كان هنا محاضرة في هذا المكان الشريف بعنوان محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوبها ولوازمها، لعلكم تراجعون، هي موجودة يعني في المجموعات المرتبطة بالدرس وعلى التليجرام، راجعها ويمكن إن شاء الله أنها تعاد لكم، أطلب إن شاء الله من المشرفين على الدرس أن يعيدوها مرة أخرى حتى يستفيد منها الحاضرون. وكما أنني أعرف كثير من الحاضرين يرغب التواصل مع الدرس، الدرس هذا وغيره موجود في منارة الحرمين الشريفين، موقع ولله الحمد يعني مدعوم وثابت، تنظر فيه جميع دروس المشايخ في الحرمين الشريفين. أما هذا الدرس على وجه الخصوص لنا ثلاث مجموعات على الواتساب، تستطيع تسجل رقمك عند القارئ أو عند المشرفين وتضاف فيه، وتجده أيضا على التليجرام، تستطيع التواصل معنا في الدرس في أي مكان كنت تتواصل فيه، هذا الدرس وغيره أيضا من دروس المشايخ جزاهم الله خيرا. طيب نسمع الآن يعني وجوب أو حقوق النبي صلى الله عليه وسلم على أمته. قال أولها محبته باتباعه والأخذ بسنة، نأخذ شيئا من كلام الحافظ بن رجب ثم نقرأ ما بعده. نعم، قال ابن رجب رحمه الله في جامع العلوم والحكم، نعم، فمن أحب الله، فمن اسمع أحب كلام أهل العلم، كلام ثقيل، كلام موزون بالدليل من الكتاب والسنة. نعم، فمن أحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم محبة صادقة من قلبه أوجب له في ذلك أن يحب بقلبه ما يحبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ويكره ما يكرهه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ويرضى ما يرضى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ويسخط ما يسخط الله، ويسخط ما يسخطه الله، يعني يبتعد ويكره ما يوجب له سخط الله عز وجل، ويبحث عن مراضي الله تبارك وتعالى في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم، وأن يعمل بجوارحه، وأن يعمل بجوارحه بمقتضى هذا الحب والبغض. نعم، أنت تقول أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا شيء واجب عليك، طيب أرنا العلامة، ما العلامة؟ هي الاتباع. نعم، اسمع، فإن عمل بجوارحه شيئا يخالف ذلك بأن ارتكب بعض ما يكرهه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أو ترك بعض ما يحب الله ورسوله مع وجوبه والقدرة عليه دل ذلك على نقص محبته الواجبة. نعم، المحبة كل يدعيها وكل يتكلم بها، وهذا واجب عليك، يجب أن تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم من نفسك، لكن ما الدليل؟ ما البرهان؟ البرهان هو الاتباع والانقياد، آمنا وصدقنا سمعنا وأطعنا. طيب ثانيا قال الإكثار، الإكثار من ذكره صلى الله عليه وسلم والصلاة عليه، فمن أحب إنسانا أكثر ذكره وأكثر ذكر محاسنه، فينبغي أن نعطر مجالسنا في كل وقت وحين بذكر مآثر النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته وأحواله وشمائله. نعم، وهذا الذي نحن ندعو إليه، البيوت والأسر. بعض الناس يشكو حال أبنائه وبناته، طيب يا فلان متى جلست مع أبنائك، أو أنت أيتها الأخت الفاضلة التي تسمعيننا الآن ونحن في هذا اللقاء، متى جلست مع أولادك وبناتك؟ قرأتم في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قرأتم أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ملأتم القلوب محبة وإجلالا لمقام رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ للأسف هناك تقصير وهناك كسل. المهم الذهاب والإياب وتوفير أكل وشرب، وهذا واجب ولا شك فيه، لكن هناك ما هو أعظم، ألا وهو ملء القلوب إيمانا بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم ومحبة وعمل إلى غير ذلك، والله المستعان. نعم، وأيضا الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الله أكبر، أبخل البخلاء من ذكرت عنده ولم يصلي عليه. من الجفاء والغلظة أن بعض الناس تذكر له اسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تتحرك شفتاه بالصلاة والسلام. لا شك هذا يدل على أمرين: جهل بمقام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثانيا غلظة وجفاء في حقه صلى الله عليه وسلم. الواجب يجب تصلي وتسلم عليه، وهذا وللأسف معذرة أيها الإخوة نجده في طلابنا، تجد أحدنا مثلا يشرح عند الطلاب ويتكلم، كان يتكلم عن رجل عادي، هذا غير صحيح. يجب أن نعلم الأبناء، نعلم البنات، الطلاب، الطالبات تعظيم رسول الله صلى الله عليه وسلم، الصلاة والسلام عليه في محاضرة، في لقاء، في درس، هكذا يجب، والله المستعان. ثالثا تمني، ثالثا تمني رؤيته والشوق إليه، وتلك بعض مشاعر المحبة، وقد قال صلى الله عليه وسلم: من أشد أمتي لي حبا ناس يكونون بعدي يود أحدهم لو رآني بأهله وماله. ونحن والله نشهد الله عز وجل وهو أعلم بما في صدورنا أننا نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ونتمنى رؤيته والجلوس إليه، بل وتحت رجليه وعند قدميه صلى الله عليه وسلم، نفتدي ذلك والله بأنفسنا وأموالنا وأهلنا، لكن نسأل الله عز وجل أن يجمعنا به في الفردوس الأعلى من الجنة، نسأل الله عز وجل أن يجمعنا به صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى من الجنة، متبعين لا مخالفين، متمسكين منقادين. نسأل الله عز وجل الفقه في سنته والتمسك أولا بالتوحيد والإخلاص له جل وعلا، والفقه في سنته صلى الله عليه وسلم والعمل بذلك، نسأل الله عز وجل ذلك. نعم، رابعا محبة الكتاب اللي هو القرآن الكريم. نعم، محبة الكتاب الذي أنزل عليه والذي بلغه لأمته، وهو معجزته الخالدة إلى قيام الساعة. نعم، وأيضا سنته، محبة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي وحي وإن لم تكن تتلى. ألم يقل الله عز وجل: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى؟ ألم يقل صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه؟ طيب خامسا، قبل أن ندخل في خامسا ويعني يدركنا الأذان، الأسبوع القادم أعتذر منكم السبت والأحد، ولقاؤنا فقط يوم الاثنين، أعتذر. أنتم تعرفون الاختبارات قربت عندنا في الجامعات، وعندنا يعني ارتباطات ولوازم، فالأسبوع القادم ليس فيه درس إلا يوم الاثنين. إن كان هناك زيادة على الاثنين سأبلغكم، لكن الذي نلتزم به إن شاء الله يوم الاثنين القادم فقط، والعادة السبت والأحد والاثنين، لكنني أعتذر منكم وأنتم تقبلون العذر وأنتم أهله تقبلون العذر السبت والأحد. الاثنين نلتقي إن شاء الله في هذا المكان، الثلاثاء إن تيسر أيضا نضيفه أو لا في علم الله سبحانه وتعالى، لكن الاثنين هو الذي إن شاء الله يعني ستجدون إعلانه في الأيام القادمة بإذن الله تعالى وجزاكم الله خيرا. نعم نواصل. خامسا نصرته صلى الله عليه وسلم. نصرته في حياته ونصرة سنته بعد موته. أما نصرته حال حياته فهذا مما خص الله تعالى به أصحابه، وقد وقد ظفروا وفازوا بهذا، وفي مقدمتهم الصديق رضي الله عنه في حادثة الهجرة، حينا يتقدم في المشي حينا يتأخر، يسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بالك يا أبا بكر، فيقول يا رسول الله أخشى عليك الطلب، يعني يخشى عليه من كفار قريش الذين يبحثون عنه. لما دخلوا الغار أول من دخله هو أبو بكر، يتحسس لا يكون في شيء يؤذيه صلى الله عليه وسلم، ثم جعل حجره فراشا ووطاء لرأس رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنام صلى الله عليه وسلم في حجر أبي بكر، وضع رأسه في حجر أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. نعم. وقد قاموا بما أوجبه الله تعالى عليهم من نصرة نبينا صلى الله عليه وسلم خير قيام. يعني مقام عظيم، يعني كونه عليه الصلاة والسلام يضع رأسه الشريف في حجر أبي بكر، لم يكن لأحد، ولا الله عز وجل إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، صرح بصحبته رضي الله عنه، هذا مقام شريف، وهو أفضل الصحابة بل هو أفضل الخلق أبو بكر بعد الأنبياء والرسل، ما طلعت الشمس ولا غربت على أفضل بعد الرسل من أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، هذا مقام شريف، ولذلك ظفر بهذه النصرة وبهذا الفضل، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم كل له علينا يد قد كافأناه بها، كل واحد عطيناه ورددنا عليه مكافأته، إلا أبا بكر فإن له علينا يدا الله يكافئه بها رضي الله عنه وأرضاه. نعم. قال وهذا نحن الآن في زمننا ننصر سنته صلى الله عليه وسلم باتباعه أولا، وبأن نكون قدوة ثانيا، ثالثا التعليم والإرشاد لسنته صلى الله عليه وسلم، كل هذا من الواجب علينا أيها الأخوة، كل مسلم يتحمل هذه الرسالة، يتحمل بلاغ هذا الدين بعلم وبفقه وباتباع للدليل من الكتاب والسنة. اللهم استعان. نعم. قال وهذا سادسا مثلها الحرص على صحبته. طيب ثامنا قال الحرص على تبليغ سنته. ثامنا الحرص على تبليغ سنته والدعوة إليها، ولذا فإن الصادقين في حب نبيهم صلى الله عليه وسلم يفنون أعمارهم في الدعوة وتبصير الناس بها والتأليف دفاعا عنها والرد على من يتجشم المهالك ويطعن فيها. نعم، وهذا ما صنعه الصحابة رضي الله عنهم، تركوا جملة من الصحابة تركوا المدينة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وانطلقوا يعلمون الناس في العراق وفي الشام وفي مصر وفي شمال أفريقيا، بل وأكثر من ذلك، أبو أيوب الأنصاري أين مات رضي الله عنه؟ عند أسوار القسطنطينية، كلهم ذهب يدعون الله عز وجل. حذيفة بن اليمان في قصته في الجمع الثالث في عهد عثمان أين سمع الإشكال والاختلاف عند الناس؟ وجدها على الحدود عند أذربيجان. وين أذربيجان وموقعها من مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا يدلك على أن الصحابة انتشروا في العالم يعلمون الكتاب ويعلمون السنة، يقرؤون ويفقهون ويشرحون، فرضي الله عنهم وأرضاهم، وتحمل هذا الدين من بعدهم من التابعين وأتباع التابعين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. نتوقف عند هذا الحد ونكمل، كان هناك أسئلة أو شيء من ذلك بعد الأذان.